الناس، ايه الاخبار؟ جالس الناس بتصلي؟ عمليات رفع الرقبة. خلاص تلاقيهم بتوع جراحة التجميل اللي بيكسبوا ملايين دي، عمليات شد الوش بتاع عملية حاجات غريبة. ده الاستك. ده مفيش بيت ده مش موجود فيه ده يا راجل. هتلاقيه في درج التسريحة اللي فوق على الشمال. يفضلوا يتكبوا يتكبوا يتكبوا يتكبوا. خلاص؟ ماشي ماشي. طيب. لا هو يا دكتور انت وقفت على ايه بقى؟ على الديفينيشن. لهو يا دكتور ممكن الانسان اما تكح اما البول ينزل من عليها ده ممكن يكون ستريس وممكن يكون تروزر. ايوه. طب ازاي نفرق؟ اقول لك انا ازاي نفرق. والله لو البول نزل وفط منها على هيئه نتعه بسيطه وقت الكحه ده اللي اسمه ايه؟ ستريس. لان فقط عندي البلادر بريشر عالي وقت الايه؟ وقت الكحه. نزلت ندى تيورت وقفت على كده بيسموها سبيرت. ندى يعني سبيرت بالانجلش. امال لو الست كحت ازاي اعرف ان دي ديتروزن ستابيليتي؟ عارف يعني ايه ديتروزن ستابيليتي؟ يعني انت في عندك فاكتورز معينه وسيرتن ايتيولوجي عامل تهيج لعضله الديتروزر ماسل. طيب ايه اللي يعمل التهيج لعضله الديتروزر ماسل؟ يعني مش عارفين قوي. بيقولوا ايديوباثيك. في ناس بيقولوا ايديوباثيك. في ناس بيقولوا اشهر حاجه عندي تقرف البلادر هي اليو تي او انفكشن. في ناس تانيين بيقولوا ستونز. في ناس بيقولوا ان الاعصاب اللي رايحه عندي فيها اريتابيلتي يعني زي برضه الدايابيتس ميليتس وزي الديستمنيتد سكلروزس نوع من انواع البريفرال ايه نيوروبيك. عارف اقرب لك الصوره شويه ديتروزن ستابيليتي عامله ايه؟ عامله يا حسام زي الشباب اللي عندهم ايبلبسي بتشوفوا هادي هادي لكن اكبروا ايه؟ حد بس ينرفزه، حد بس يشوط فيه يبتدي يتجنب. بتروز المصل لايك ذات. انت في زي ما تقول ابليبتك فوكس موجوده في العضله لكن انت مش متجنن على خلق الله طول ما انت ماشي. محتاج ايه؟ محتاج حد يثيرك. عارفين بتوع الابليبس دول دايما تلاقيهم فين؟ على محطات الاتوبيس وعين بيتشنجوا بيريلوا. ليه؟ من الانتظار، من الشمس، من ريحه الشكمانات العربيات. لازم في حاجه تستفز. روكيتنج هنا برضو نفس الكلام. ديتروزر ماسل عندي في فاكتور خلاها قلقانة بس لازم حاجة تيجي تثيرها. عارف ايه اكتر حاجة تيجي تثير عندي الديتروزر ماسل؟ ايه اكتر حاجة تثير دي؟ عندك انت ايه اكتر حاجة بالذات لو باللي عملتها بالليلة قبل ما تنام؟ المية الايه؟ ساعة. لو رحت شارب لك كده مية ساعة على طول مفيش. ساعة تلاقي نفسك مقلق تطلع من اوضة النوم على الحمام ايه؟ عدل تمام. امال ايه اكتر حاجه؟ امال ايه اللي عندي هنا عمل قلق للكحه؟ اساسا البريشر بتاعي بتاع الكحه على البلادر هو ده اللي هيجها. طب وبعد يا دكتور اما هيجها فضلت ايه؟ ده كده بالظبط بدات تكون جايه كده. يبقى ايه اللي حصل؟ ادي الكحه جت هنا وحصل ايه؟ حصل بيريد بنسميها دايما ليتنسي بيريد. يو مين وات باي ليتنسي بيريد؟ فتره فترة على بال ما عندي حضرتك الكحة دي أثارت عند العضلة. طب والعضلة عندي أخبارها إيه ما أثيرت؟ فضلت تحاول تنقبض تنقبض تنقبض تنقبض تنقبض. طب هل في فترة الانقباضات دي اللي أنا رسمتها لك كـ EEG أو كـ إلكتروفيسيولوجيكال ستادي يعني EMG أو إلكترومايوجرافي هل عندك تقدر توقف؟ لا يمكن. هي خلاص انطلقت عندي وهيجت وابتدت تكونتراك. أنت مش هتمسك نفسك. يجي لك شعور إنك هتعمل على إيه؟ على روحك. ساعتها هتروح رايح جاري على مين؟ على الحمام. السيمتوم دي اسمها ايه؟ urgency. urgency. يبقى السيمتوم بتاع الستريس انكونتنس اسمها سبيرت ابون كاف. السيمتوم بتاع الديتروزن ستابيليتي اسمها ايه؟ urgency انكونتنس. تيجي امتى؟ تيجي بعد اي مثير. طب وبعد المثير ده بقى ازاي اسمها؟ ساعه كحايه. تيجي بعدها بفتره وساعتها ينزل البول على هيئه ندعه رخص عليك على هيئه ستريم. يعني ايه يا دكتور ستريم؟ جزء كبير من البول يقع منك وانت ما انتش قادر تمسك نفسك. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ uninhibited detrusor muscle contraction. يعني ايه uninhibited؟ you could never inhibit these contractions. ما تقدرش ما زال ايه ده ابتدت تطار ايه ابتدى البول امسك نفسك يا ولد. مش تقدر.